قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع. متفق عليه. إساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان جواز إتلاف ممتلكات الكفار بعد غزوهم. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق أي بالنار نخل بني النضير، وبنو النضير مساكنهم في جنوب المسجد النبوي بالقرب من قباء، وبنو قريظة على الشرق منهم. وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة من الهجرة لما أجلاهم بعد أن حاصرهم ستة أيام. قال: وقطع أي قطع أشجارهم، والمراد أمر بقطعها. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. مسألة أولى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير، قوله حرق يدل على أن الفعل ينسب للآمر وإن لم يفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يحرق هو وإنما أمر. المسألة الثانية قوله نخل بني النضير يدل على جواز حرق نخيل العدو بعد غزوهم، لا سيما إذا لم يحتج لها المسلمون. حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر، رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري. وتهب الريح أي مؤيدة للنصر، وينزل النصر أي أمارات النصر. قرأه أحمد والثلاثة وصاحب الحاكم وصله في صحيح البخاري. وفي صحيح البخاري كان يسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تهب الريح وتحضر الصلاة. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قبل المسائل، ساق المصنف هذا الحديث لبيان متى كان مسلم يبدأ بالقتال. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان شهدت مع مسلم القتال، يدل على منقبة عظيمة للنعمان رضي الله عنه لأمرين: الأمر الأول حضوره الغزو، والأمر الثاني أن حضوره ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية قوله كان مسلم يقاتل أول النهار، يدل على مشروعية القتال في أول النهار لأن الأبدان قوية على ذلك ومستقبلة النهار. المسألة الثالثة يدل على أن القتال يحتاج إلى حذر في اختيار المكان واختيار الزمان أيضا، فإذا قيل أول النهار فيه قوة للمسلمين وأيضا فيه قوة للمشركين، فأبدانهما قوية في أول النهار، نقول نعم ولكن الله وعد بنصر المؤمنين. المسألة الرابعة قوله أخر القتال حتى تزول الشمس، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا يتيسر له أول النهار يؤخر إلى هذا القتال إلى هذا الزمن. المسألة الخامسة يدل على أن القتال أول النهار ليس واجبا، تأخير المسلم ذلك القتال إلى وسط النهار. المسألة السادسة قوله وتهب الريح، يدل على أن الريح هذا الحديث لقوله سبحانه ما قطعتم من لينة أي من نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. المسألة الثالثة قوله وقطع، يدل على جواز قطع أشجار العدو بعد غزوهم بالشرط السابق إذا لم يحتج المسلمون إليها. المسألة الرابعة هذا الأمر وهو الإتلاف عائد إلى ولي الأمر، إذا رأى أن المصلحة في إتلافها لأن ذلك فيه إضعافا للعدو وليس المسلمين بها حاجة فيجوز. المسألة الخامسة إذا رأى ولي الأمر إبقاء تلك النخيل والمزروعات لأنه لا فائدة في إتلافها لكون العدو خرج من البلدة مثلا أو يحتاج المسلمون إلى طعام فيجوز إبقاؤها لقوله سبحانه أو تركتموها قائمة على أصولها. المسألة السادسة يدل على أنه إذا غزا المسلمون ديار الكفار فإن أموالهم إضافة إلى ذراريهم تكون في ملك المسلمين يتصرفون فيها كيفما شاءوا. المسألة السابعة يدل على شؤم الكفر، إذ به تتلف الأموال وبالإسلام تعصم الأموال والأنفس، كما قال عليه السلام في الحديث الآخر: فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان تحريم الغلول، قال: لا تغلوا. الغلول هو الخيانة في المغنم، بأن يؤخذ في يوم المعركة من أسباب النصر. بل قص الله عز وجل في كتابه أن المسلمين انتصروا بالريح ولم يقاتلوا، كما في الأحزاب: فرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. المسألة السابعة قوله: وينزل النصر. إذا بدت علامات النصر الكونية من الله عز وجل، مثل القطر الخفيف من المطر ومثل غبار شديد عند العدو، عند ذاك يقدم المسلمون على القتال. المسألة الثامنة قوله: وينزل النصر، دل على أن الوقتين السابقين ليسا توقيفا، فللقائد أن يختار أي زمن مظنته النصر، مثل لو حصل عند العدو في اعتاده حريق شديد وهلع يقضي، وهكذا. المسألة التاسعة يدل على أن القائد يجب عليه أن يكون ذا نباهة سريعة في اختيار زمن الغزو. المسألة العاشرة يدل على أن المسلمين في غزوهم يطلبون النصر، وهذا من مقاصد الجهاد. نعم. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان جواز قتل النساء والصبيان حال تبييت الكفار. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية لمسلم أن السائل هو الراوي الصعب بن جثامة رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره عن أهل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدار، أي عن أهل الدار من المشركين، يعني أهل القرية من المشركين، يبيتون أي يغير عليهم المسلمون بالليل بياتا، فيصيبون أي يقتلون من نسائهم وذراريهم أي أطفالهم، فقال: هم منهم، أي النساء والأطفال من الكفار في هذه من الكفار، فيجوز قتلهم في هذه الحالة. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدار، يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم في عدم إراقة الدماء وهم يجهلون ذلك. المسألة الثانية قوله: عن أهل الدار من المشركين، يدل على أن تبييت المسلمين لقتلهم أو لقتل صبيانهم ونسائهم معهم لا يجوز، وإنما ذلك خاص بتبييت المشركين، فقتل المسلم مع ذريته لا يجوز، لا تبييت ولا غير تبييت. المسألة الثالثة قوله: يبيتون، يدل على جواز الإغارة على المشركين من غير علمهم، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. والمسألة الرابعة يدل على جواز قتال المشركين بالليل بياتا. المسألة الخامسة قوله: فيصيبون من نسائهم وذراريهم، يدل على جواز تبييت الكفار وهم في ديارهم، وإن أصاب شيء نساءهم أو أطفالهم من القتل أو الإصابة فلا بأس بذلك. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا نعلم أحدا كره ذلك، يعني من العلماء. المسألة السادسة يدل على أن هذا التبييت مع القتل للنساء والصبيان يجوز إذا احتاج المسلمون لذلك، فمثلا لو منها قبل قسمتها فإن الغلول نار يعني والعياذ بالله في الآخرة، أو المنازل الآخرة القبر، وعار أي فضيحة على صاحبه، إذا انكشف أمره في الدنيا. قال في الدنيا أي فضيحة، والآخرة والعياذ بالله بالنار. وقال رواه أحمد والنسائي وصحب بن حبان، والحديث فيه ضعف، لكن دل على تحريم ذلك ما سبق في حديث سليمان بريدة عن أبيه ولا تغلوا في صحيح مسلم. هذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قول لا تغلوا يدل على تحريم الغلول. المسألة الثانية يدل على أن حقوق المقاتلين محفوظة من المغنم، فمن أخذ منها شيئا فهو متوعد عليه. المسألة الثالثة قوله لا تغلوا يدل على أن النفس وإن كانت مجاهدة وخرجت للموت قد تطمع في المال، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المال فتنة هذه الأمة. المسألة الرابعة قال فإن الغلول نار، والعياذ بالله يدل على أن الغلول من كبائر الذنوب. وفي الحديث الصحيح أن وغلام للنبي صلى الله عليه وسلم أتاه سهم غرب في خيبر، فقيل هنيئا له الشهادة، قال كلا لقد رأيت الشملة التي غلها تحترق عليه نار يوم القيامة، والعياذ بالله. المسألة الخامسة يدل على إجراء الأحكام في الظاهر، فنقول هذا مجاهد وقد يغل لكن لا نعلم بذلك، وقد يستشهد وهو غال ويعذب بسبب غلوله. المسألة السادسة قوله وعار يدل على أن من أخذ من أموال المسلمين العامة انفضح أمره، والعياذ بالله، كان يأخذ من بيت المال مثلا أو يغل غير ذلك. وفي صحيح البخاري ومسلم لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي وعلى رقبته فرس له حمحمة من صوت الفرس، فيقول أغثني يا رسول الله، فأقول لا أملك لك من الله شيئا، أي أن من أخذ شيئا عاما يفضحه الله في الدنيا ويفضحه في الآخر، والعياذ بالله. المسألة السابعة يدل مفهوم الحديث يدل على البركة في المال الحلال من المغنم الشرعي وغيره من الكسب الحلال، فلا فضيحة فيه ولا نار متوعد عليها صاحبه يوم القيامة. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، رواه أبو داود وأصله عند مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان أن من قتل قتيلا في المعركة فله سلبه. قال قضى أي حكم أنه يسلم بالسلب. السلب هو ما يحمله المقاتل من العدو من ثياب وغيرها من الدواب أو السيارة ونحو ذلك للقاتل، أي لمن قتله. رواه أبو داود وأصله في صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك أن رجلا من حمير قتل رجلا من العدو فمنعه خالد الوليد وكان أميرا له، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منعك ألا تعطيه سلبه فقال قد استكثرته يا رسول الله، فقال أعطيه سلبه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله قضى النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن من مهام النبي صلى الله عليه وسلم مع نبوته ورسالته القضاء بين الناس وأيضا الفتية. المسألة الثانية بأن السلب للقاتل يدل على تحفيز الإسلام على قتل رجال الأعداء. المسألة الثالثة يدل على أن الإسلام تحريم الإقامة في ديار المشركين لغير حاجة. قال أنا بريء، البراءة هي البعد والانفكاك عن ذلك الشخص، من كل مسلم يقيم الإقامة أي السكن بين الظهرين أي المشركين أي في ديار المشركين. قال رواه الثلاثة وهم أصحاب السنن الأربعة سوى ابن ماجه، يعني أبو داود والترمذي والنسائي، وإسناده صحيح. قال وأعله البخاري بالإرسال، وكذا عله أبو داود والترمذي وأبو حاتم وغيرهم أعلوه بالإرسال. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل، وإن كان ضعيفا إلا أن الآية وهي قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم إلى آخره تدل ما دل عليه هذا الحديث. المسألة الثانية قوله أنا بريء من كل مسلم يدل على تحريم الإقامة في ديار المشركين لغير حاجة، ومن ذلك الاستشفاء أو تعليم علم لا يوجد في ديار المسلمين وهم بحاجة إليه ونحو ذلك. المسألة الثالثة من كان عاجزا عن القدوم من ديار الشرك إلى ديار الإسلام يعذر بذلك لقوله سبحانه إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. المسألة الرابعة يجوز الإقامة في ديار المشركين إذا كان المرء يستطيع أن يقيم شعائر الله كالصلاة، وبشرط البعد عن الفتن والشهوات والشبهات، وبشرط ألا يكون مستطيعا للهجرة. المسألة الخامسة يدل على أنه يجوز للمسلم أن يذهب إلى ديار المشركين للدعوة مع علم يدفع به الشبهات وإيمان يدفع به الشهوات. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعض الصحابة إلى ديار المشركين كما بعث معاذ إلى اليمن وقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فبعثه إلى ديار فيها يهود ونصارى. المسألة السادسة قوله يقيم بين ظهري المشركين يدل على أن المرء يجوز له مع حفظ دينه بالشروط السابقة الذهاب لتلك الديار للحاجة وعدم الإقامة بها كالتجارة مثلا إذا توفرت الشروط السابقة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان أن الجهاد باق إلى يوم القيامة. قال لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة بعد فتحها لأنها أصبحت ديار مسلمين، فلا تجب الهجرة منها كما كانت في أول صدر الإسلام. ولكن جهاد، أي ولكن الجهاد باق في الأرض، ونية أي وجوب النية الصالحة في الجهاد وغيره. وهذا الحديث يدل عدة مسائل، مثل قوله لا هجرة بعد الفتح، قوله لا هجرة يدل على وجوب الهجرة من ديار المشركين إلى ديار المسلمين لقوله سبحانه إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إلى آخره. المسألة الثانية يدل قول لا هجرة أن المرء يتأثر بالمجتمع إذا كثرت فيه المعاصي لا سيما الشرك، وهذا هو مقصود الهجرة في الإسلام. المسألة الثالثة قوله بعد الفتح، هذا علم من أعلام النبوة ببقاء مكة على الإسلام إلى يوم القيامة، إذ لا يهاجر منها بعد فتحها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة في رمضان. المسألة الرابعة يدل على فضيلة المدينة إذ فتحت مكة منها. المسألة الخامسة قوله ولكن جهاد يدل على بقاء الجهاد إلى يوم القيامة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ذروة سنام هذا الدين. المسألة السادسة يدل قوله ولكن جهاد على أن السيف بين المسلمين والمشركين لا يغمد إلى قيام الساعة، قال سبحانه ولا يزالون يقاتلونكم. المسألة السابعة قوله ونية يدل على وجوب إصلاح النية في كل عمل إذ بها قبول العمل. المسألة الثامنة قوله ونية يدل أيضا على وجوب إصلاح النية في الجهاد إذ ذكرت النية مع الجهاد. المسألة التاسعة قوله ونية يدل على أن النية الصادقة لو قام جهاد له راية في سبيل الله يؤجر عليها المرء ولو لم يقاتل، وهذا من فضل الله وكرمه على عبده. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.